لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الأصل، نعم، هذا الذي ذكره رحمه الله صحيح. إذا دخل الماء على إذا دخل الوقت على إنسان وليس عنده ماء يجب عليه أن يطلبه فيما حوله، ويدل لهذا قوله تعالى فلن تجدوا ماء، ونفي الوجود يدل على الطلب، إذ لا يقال للإنسان الجالس أنه لم يجد. وبناء على ذلك لو كان الإنسان يعلم أن هذه الأرض ليس فيها ماء، ليس فيها آبار ولم يكن هناك أمطار، فإنه لا يلزمه الطلب، إذ أن طلبه في هذه الحال إيش عبث وتعب لا فائدة منه. كذلك أيضا شراء يقول الشيخ رحمه الله شراءه شراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر، وهذا هو القول الصحيح أن العبرة بما زاد عن ثمن المثل أن لا يتضرر به، فإن تضرر به لم يلزم، خلافا لمن قال إذا زاد عن ثمن المثل لم يلزمه الشراء. يعني مثلا إنسان ليس عنده ماء لكن وجد شخصا يبيع الماء، الإناء يباع في العادة في مثل هذا المكان يباع بنصف ريال، فقال أبيع عليك بريال، على قول من يقول إن الزيادة على ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لازمها أن يشتري. أظن الجرة الآن في ماء الصحة كم بريال، في مكانها مثلا في المحطات والطرق كم بريال أيضا. طيب لو قال صاحب المكان أنا لا أبيع عليك إلا بريالين، فعلى قول من يقول إن الزيادة عن ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لازمه الشراء لأنها زائد عن ثمن المثل، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه ما دامت الزيادة لا تجحف بماله ولا تضره والرجل معه دراهم كثيرة فإنه يجب عليه أن يشتريها ولو بأضعاف أضعاف الثمن ما دام قادرا. واضح يا جماعة؟ طيب. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله. فمثلا لو قال قائل هل يجب على الإنسان عينا أن يتعلم أحكام الزكاة؟ ماذا نقول؟ نقول إن كان عنده مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإن لم يكن عنده مال لم يجب عليه، وكان تعلم أحكام الزكاة بحقه فرض كفاية. وكذلك يقال في أحكام الحج إذا كان الإنسان يريد أن يحج فلا بد أن يتعلم أحكام الحج. كذلك الإمام إذا كان يريد أن يكون إماما فلا بد أن يتعلم أحكام الإمامة، وأما إذا لم يكن إماما فلا يلزمه لأن هذا فرض كفاية. نعم. والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك،

وهي كنصها الموجود هنا، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الميزان والميزان فيها، والميزان وفيها الله، فهو يريد اللي بزوات الحديث الشورى. الشورى نعم. آية 17 من الشورى. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة كم؟ 14. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة الثانية: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها وعلومهما. نعم يصلح. طيب. تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين. هنا ينبغي أن نقول بدل توسل به كان وسيلة، لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أنه أن هذا الذي اشتغل به وسيلة. وأظن لعل هذا مراد الشيخ رحمه الله، توسل أي صار وسيلة وإن لم يقصد ذلك. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا قوله بعد نداء الجمعة الثاني يفيد أن هناك نداء أول، وهو كذلك هذا النداء الأول مشروع شرعه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، ومن قال إنه بدعي فهو مبتدع بهذا القول، لأن المسلمين بعد أن سنه الخليفة الراشد عثمان أجمعوا عليه ولا أحد ينكره. لكن جاءت الخليفة، أو إن شئت فقل جاء الخلف، وأنكروا على عثمان وقالوا إن عثمان مبتدع نسأل الله العافية، ولم يعلموا أن سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على اتباعه، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون إذا لم يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن المسلمين أجمعوا على هذا، ما علمنا أحدا أنكره لا في عهده ولا فيما بعده، نسأل الله للجميع الهداية. نعم قد ينكر وقوعه على صفة معينة على خلاف ما يظن من سن عثمان رضي الله عنه له، وهذا يكون إنكار للوصف لا لأصل الأذان، فأصل الأذان لا شك أن من قال إنه بدعة أنه هو المبتدع لأنه خالف سنة المسلمين. نعم. وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتبع فيها. هنا بمعنى بها، نعم، أي لمن يعمل معصية بسببها. وفي تأتي بمعنى الباء كثيرا، مثل قوله: دخلت النار امرأة في هرة، أي بسببها. نعم. كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى بيع البيض لمن يقامر. هل معنى المقامرة هنا أن يأكله بقشره؟ نعم ربما يكون، لكنه ليس هذا. يقولون من المقامرة عليه أن البيضة إذا رصها الإنسان بالطول فإنها لا يمكن أن تنكسر مهما كانت قوة الإنسان، فيقامرون عليها، من كسرها فلو كذا ومن لم يكسرها فعليه كذا. نعم. ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. عندكم من فروعه؟ ومن فروعه، فروعه؟ نعم. من فروعها كل السياق من فروعها. فروعها بالصاد كله ايش يتوسل توصل يعني السين والصاد متعاوران كل واحد تكون مكان الاخرى كما في قوله اهدنا الصراط واهدنا الصراط. نعم. ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة. وكبيع العينة قلب الدين معروف، يعني إذا حل الدين فكانوا في الجاهلية يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد. مثلا إذا حل عليه 100 قال إما أن توفي عن 100 وإما أن تجعل 100 120. إذا لم يكن عنده شيء اضطر إلى أن يجعل 100 120. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. من الناس من يتحير إذا حل الدين وقال ليس عندي شيء، قال طيب اشتري مني هذه السلعة أدينك إياه وأوفني، اشتريها مني يعني أبيع عليه ثم يشتريها مني. هذه مسألة العين. أو يقول اشترها مني وبيعها، اشترها مني مثلا مؤجلة إلى سنة 120 وهي لا تساوي إلا 100 فيأخذها المدين ويبيعها 100، يبيعها 100 ثم يوفيه فصار أعطى 100 وصار عليه 120. هذا لا يجوز، حيلة. وبعض الناس يتخذ حيلة أخرى، يتفق مع واحد تاجر فيدين الفقير، فإذا حل الدين قال ما عندي شيء، قال اذهب إلى فلان تدين منه، فيذهب إلى فلان ويتدين منه ويوفي الأول. فإذا حل الدين الثاني قال ما عندي شيء، قال لهم تدين من فلان. فهكذا يكون هذا المدين الفقير يكون بينهما كالكورة بين اللاعبين. نعم. وكبيع. نعم. نعم. ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل. بيع العينة أن يبيع عليه شيئا بمئة إلى سنة ثم يشتريه منه نقدا بثمانين، فيكون كأنه أعطى 80 بمئة. تصورتها ولا لا؟ يبيع عليه شيئا بمئة إلى سنة ثم يشتريه منه بثمانين نقدا. حصل للمدين 100 الآن نقدا، لكنها عليه بمئة وعشرين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في العينة: إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة من الحرير. هذه حيلة لا تحل ولا تجوز. هنا فتحرم هذه الحيل التحيل لإسقاط الشفعة. التحيل لإسقاط الشفعة هو أن الإنسان إذا باع نصيبه من أرض مشتركة بين شخص بينه وبين آخر، باعها على زيد، فلشريكه أن يأخذ هذا الذي بيع بالشفعة. فاهمين زين؟ الرجل شريك في أرض له نصفها وللآخر نصفها، فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث، فلشريكه أن يأخذها من المشتري قهرا عليه، رضي أم لم يرضى. بعض الناس يتحير إذا اشترى النصيب، يتحير لإسقاط الشفعة، ماذا يصنع؟ يوقفه من يوم يشتري النصيب، يكتب أنه وقف. إذا كتب أنه وقف امتنع أن يأخذه الشريك بالشفعة، لأنه الآن انتقل من ملكه، لأن الوقف إذا وقف انتقل عن ملك الإنسان. واضح يا جماعة؟ هذه حيلة. حيلة أخرى أن يهبه لابنه مثلا، فهنا انتقل بغير عوض، وإذا انتقل بغير عوض فلا شفعة، فيتحيل ويهبه لابنه. المهم أن كل حيلة يتحيل بها الإنسان لإسقاط واجب فإنها لا تعتبر ولا يعمل بها، وهي باطلة. نعم. فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النهاية، لكنها تزيده إيش؟ تزيده إثما. يعني الذي يأتي الربا صراحة أهون إثما من الذي يتحيل عليه، فيأتي بصورة عقد حلال وهو حيلة على الربا. ولهذا كان المنافقون أشد إثما من الكافرين الصرحاء، لأنهم يخادعون. نعم. ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النهاية، يعني هنا نلحق بها بل لا على أنها أصل، يعني قصد على أنها شرح، بل تزيد الحرام إثما، لأنها اشتملت على مفسدة الحرام وعلى الحيلة والخداع. نعم. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي، وقتل الوارث لمورثه، والتحليل في النكاح. والتحليل في النكاح. ومن فروع، تعرفون التحليل في النكاح؟ يعني أن هل معناه أن يعقد على امرأة لتحل له؟ ها؟ لا. التحليل في النكاح أن تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، وهذه لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد نكاح زوج، فيتفق الزوج الأول مع واحد ويقول: تزوج فلانة وأنا أعطيك المهر وجامعها وطلقها، علشان إيش؟ علشان تحل له، لكنها في الواقع لا تحل له. النكاح، نكاح التعليل باطل ولا تحل للزوج الأول، فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل والمحلل له، ووصف المحلل بأنه التيس المستعار. نعم. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي، وقتل الوارث لمورثه، يعاقبان بنقيض قصدهما، فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. أظن هذا واضح. إنسان أوصى لشخص بثلث ماله له، قال: إذا مت فأعطوا فلانا ثلث ماله. الموصى أو فقير، والموصي غني، فقتل الموصى له الموصية. علشان إيش؟ عشان يعطي الوصية. نقول الآن حرم نفسه من الوصية فليس له شيء. كذلك في الميراث، ابن عم له ابن عم غني وهو فقير، فقتل ابن عمه من أجل إيش؟ أن يرثه، فهذا لا يحرم من الميراث لأنه توصل إلى المباح بمحرم. لكن إذا كان القتل خطأ، خطأ محضا لا إشكال فيه، كرجل يقود السيارة بأبيه فحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الابن ومات الأب، فهل يرثه؟ نعم، الصحيح أنه يرث بلا شك، وإن كان القتل حاصلا لأن هذا القتل خطأ. ولهذا نرى أن الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي قال إن الإنسان إذا قتل مورثه خطأ فإنه يرث منه، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين وقال به نأخذ. أما لو قتله عمدا واضحا كما لو أضجعه وذبحه أو أصابه بالبندق مثلا فهنا لا يرث، لا أشكال فيها. نعم. ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا، هذا واضح المسألة، يعضل زوجته يمنعها حقها إذا طلبت النفقة لم يأتي بالنفقة، إذا دخل عليها دخل بوجه عابس، إذا أمرها أمرها بعنف، يريد أن يمللها من أجل أن تفتدي نفسه نفسها منه بدراهم، هذا حرام والدراهم لا تحل له. نعم. ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة. إذا أهدى إلى شخص حياء فإنه يجب على المهدى إليه الرد، بمعنى أن يقول والله ما لا أريده. ومن ذلك أيضا إذا عرض عليه الدخول في البيت ليطعم، وأن تعرف وهو يعرف أنه إنما عرض عليه ذلك حياء فلا يجيب، ولا يجوز له أن يجيب. وهذه تقع كثيرا، يخرج الرجل من بيته للشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول تفضل، قصدا لإكرامه أو حياء حياء، نقول لهذا لا تجب، يحرم عليك الإجابة، لأن نعلم أنه إنما فعل ذلك حياء. نعم. نعم. وكل سؤال أو ما جاء انتظرت. نعم. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف، ومثله الحيل التي بماذا تحيل يوسف؟ بوضع الصواع في رحل أخيه، وضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم لسارقون، ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لأن لا يظن أنه هو الذي وضعه. هذه حيلة لكنها حيلة مباحة، حيلة مباحة لا بأس بها. نعم. ومثله الحيل التي إيش؟ ومثله الحيل التي، الحيل التي نعم إيش؟ وش الأشكال؟ يتسلم عندي عندي يتسلم بها النفس أو النفوس التي تسلم عندهم لتسلم، تسلم عندهم لتسلم ها لا ها تسلم بدون لام. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.